إِنَّ أَبَا

وجعل الليل ولتعلموا عدد السنين والحساب وقل Yep. Oh, Oh!

Yeah. Amen.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Thank you. I'm going to go to the hospital.